مثل دعاء السخارة هذا اللي يقول ركعتين وما أدري. سنة السخارة سنة. جاء في حديث جابر موجود في رياض الصالحين وغيره تقرأ رياض الصالحين. حديث جليل صحيح إذا هم الإنسان بأمر غير غريضة وعنده فيه تردد يستخير الله جل وعلا ويسأله بالدعاء المعروف في حديث جابر في صحيح البخاري ومذكور في رياض الصالحين وفي غيره.